القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. كوني سعيدة بما تملكين وابتسمي، فابتسامتك تجلب لك الأمل وتمدك بالقوة والطاقة اللازمة لتواجهي بها كل العقبات والصعاب في حياتك. الدنيا حلوة وأحلى سنين لنعيشها واحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوالي. يا نساء كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي، على ايه تكشر وليه تفكر، ده العمر كله يوم. يا نساء ده الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها معكم اليوم هيلا سيلا. كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي، على ايه تكسر وليه تفكر، ده العمر كله. ونبدأ اللقاء مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. أنا جاية يا أستاذة عفاف وحاسة كأني مقبوضة علي. يا ساتر يا رب، ليه يا حبيبتي؟ ليه الإحساس ده يا سوسو يا قمر؟ قمر بالسات، بس الجميل إني جاية لحبيبة قلبي. يا حبيبة قلبي ربنا يخليكي. وهي فين بقى ست غادة اللي مأكدة عليا أننا نتقابل عندك؟ ما جاتش ليه؟ زمانها في الطريق هي والدكتور فريد. له هو في إيه؟ كل خير يا حبيبتي، هو أنت قلقانة ليه؟ ما تزعليش مني، أصلكم جايبيني على ملا وشي. إحنا جايين نتملى من نور وشك الجميل يا قمر. يسلم لسانك يا عفوفتي، على العموم أديني قاعدة مع حبيبة قلبي، ويجوا وقت ما يجوا بقى. يا رجلي مش قادرة منهم لله. سلامتك يا حبيبتي سلامتك. شطرة يا غادة. ما أنا لازم أعرف الأول من سهيلة السيرة وصلت لعمر إزاي. وسهيلة قدرت توضح لك؟ يعني هي شكة في نحمده. نحمده؟ أيوة، إنها يا جوز مثلا يعني حبت تنصح أميمة يعني إنها ما تدخلش في شركات من أفكار سي عمر. هو معقول نحمده يبقى تفكيرها بالشكل ده؟ وكمان ربما تكون قالت لأبلمها تقول يعني الأستاذ عمر يريح دماغه وما يديش أفكار مشاريع تاني لحد. المهم إذا احنا رايحين لعفاف وسوسو عندها ونشوف هنوصل ليه. يا دي النور يا دي الهنا. مرسي مرسي يا سوسو هانم. مطرحك المميز يا دكتور فريد. انا متشكر. ايوه. وانت يا حبيبتي استريحي هنا يا غود يا جميله. وانا وانت ايه؟ ما انت قاعده ومرتاحه. لا انا عايزه اقول. قولي قولي يا برج قولي يا حبيبتي قولي قولي. انا لو من عفاف كنت يا غدا فرشت لكم الارض ورد. الله، ايه الكرم ده كله؟ ربنا يهديه ربنا يهديه. انا هاديه يا مدام غاده وزي الفل. طبعا. عن اذنك يا دكتور فريد، انا هاخد سوسو اتكلم معاها جوه دقيقتين بس. ايوه بقى، يعني هم عايزين يحققوا معايا. مش تحقيق ولا حاجه يا سوسو، ده تفاهم ودي. المهم اننا نراضي الاستاذ عمرو ويعرف ان اللي وصل له مش حقيقي. طب ودي تيجي ازاي؟ فهميني يا عفاف. اسمعيني وركزي معايا كويس قوي، والدكتور فريد برضو هيتكلم معاكي ويقول اكتر من اللي انا هقوله لك. عارفين ان الألفة دي نعمة كبيرة، نعمة من نعم الله أنعم بيها سبحانه وتعالى على عباده. أيوة عارفة طبعا. كويس قوي، ربنا يهدي يا رب. وعارفة يا سوسو اللي بينملك حينم عليك. عارفة واستأننا. مجربة. أيوة سوسو أصلها بتحب الناس قوي. صحيح يا سوسو؟ لا، إذا كان على الحب أنا عندي الرب مسجلاه وخليكوا تسمعوا. تخلينا نسمعوا؟ طب ما يلا اهو. طول عمري ما خاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب. مستمع العودة إلى المدارس واستعداد الأسر المصرية لشراء الملابس والمستلزمات المدرسية، وحول أهمية شراء الشنطة المناسبة لصحة وسلامة العظام والعمود الفقري لأبنائنا الطلاب، أجريت لك هذه الاستشارة الطبية. أستاذ الدكتور طلعت الحديدي، أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. صباح النور وأهلا بمستمعينا الأعزاء. دكتور طلعت، يعني الآن الأسر المصرية تستعد لبداية العام الدراسي، ولكن يعني شنطة المدرسة هل لها تأثير على صحة وسلامة العظام والعمود الفقري لأبنائنا؟ في الأول أحب أقول أن أي حمل ثقيل بيشيل الطالب بدون داعي ده إساءة للجهاز الحركي بتاع الطفل أو الطالب. أنا بناشر المدارس الكتب الكتير اللي ملهاش لازمة الطالب ما يشيلهاش، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، تصميم الشنط، أفضل تصميم للشنط اللي يشيلها الطالب اللي هي بتتشال ورا الظهر وليست اللي بتتشال بيد من عن طريق اليد اليمنى أو اليسرى، لأن دي بتؤدي إلى انحناء تأثير على مفصلات العمود الفقري أسفل الظهر. دكتور هل طول شنطة الظهر بيكون لها علاقة بال يعني العمود الفقري يكون سليم في الوقت ده عند حمل هذه الحقيبة؟ لو العضلات الطالب كويسة يقدر يشيل حقيبة ثقيلة، لكن احنا 3/4 الطلب عندنا لا يمارسوا الرياضة، وبالتالي فالعضلات غير مؤهلة للأحمال الثقيلة اللي بيتعرضوا ليها لما المدرسة تقول لهم هاتوا كتب كلها مرة واحدة كل يوم، ده حمل ثقيل على الطالب. يعني دكتور السن، يعني سن الطالب بيكون عامل من عوامل اختيار الشنطة المناسبة دي؟ كل ما يكبر الطالب في السن بنقلل الـ restrictions أو القيود على الحمل اللي يشيله، لكن الطلبة الصغيرين والأطفال اللي في الحضانة والسنين الأولى من الدراسة الابتدائية يفضل أن الحمل يبقى قليل والمطلوب بس هو اللي يشيله ويشيله على ظهره ما يشيلوش عن طريق اليد. هناك شنطة بعجل يا دكتور، يعني بيجر الشنطة الطفل، هل دي صحية بالنسبة للعمود الفقري الخاص بيه؟ هي طريقة الجر مهمة لأن ممكن يوطي ويميل على اليمين أو الشمال عشان يعرف يجرها، لكن لو هيجرها والظهر مستقيم ما فيش اعتراض عليها. لو اضطر الطالب لشراء شنطة للحمل يعني يشيلها بالإيد، أيهما أكثر، يعني يشيل على الإيد اليمنى ولا اليسر؟ لا، هو يشيلها مرة يمين ومرة شمال بحيث يوزع الحمل على الناحيتين حتى لا يجهد عضلات، لو هيشيل على الناحية اليمين فقط هيجهد العضلات اللي على الناحية الشمال عشان تحاول توزن العمود الفقري يبقى في المنتصف. هل هناك علامات خطورة على صحة وسلامة العمود الفقري والعظام عند حمل الشنط للأطفالنا والأم أو الآباء يتوقفوا عندها، يعني إذا كان هناك ألم أو ما شابه ذلك يا دكتور؟ هو الأطفال لما يشتكوا من ألم الظهر لازم ناخدها بشيء من الجدية، لأن عادة الطالب ما بيشتكيش في السن الصغير ده، شكاويه قليلة، لكن لما يشتكي يبقى لازم نجري فحص للطالب، سواء بمعرفة العيادة الطبية اللي موجودة في المدرسة أو بوحدات التأمين الصحي. يعني احنا عملنا تبع التأمين الصحي، لأني أتشرف بإني أكون مقرر جراحات العمود الفقري في هيئة التأمين الصحي، عملنا ما يطلق عليه مسح للمدارس، بحيث الطالب أول ما يخش المدرسة يتم كشف على ظهر الطالب لاكتشاف الإعوجاجات المبكرة، تقديم العلاج الأنسب للطالب، ويتم تكرار هذا الكشف سنويا لحين بلوغ الطالب أو الطالبة سن البلوغ، لأن دي الفترة اللي بيظهر فيها إعوجاجات العمود الفقري. وللأسف الإعوجاجات دي غير مؤلمة، فالطالب ما بيشكيش بأي ألم، لكن بتاخد بقى الشكل المنحنى مع كل العمر. الشكل يعني المنحنى، سواء أتت زي أحدب نوتردرام أو الكيرف أو الإعوجاج الجانبي، فحضرتك تلاقي كتف أعلى من كتف، تلاقي الصدر ناحية أعلى من الناحية التانية، الحوض اتزانه مش مظبوط. فهو اختبار بسيط ممكن حتى الأم تعمله في البيت، تخلي الولد يوطي كأنه بيركع وتبص على الظهر من ورا، إذا لقت أن الكتفين والضلوع على اليمين زي الشمال يبقى الظهر ده مستقيم مفيهوش مشكلة. لو حصل ارتفاع لجانب أيمن أو أيسر يبقى ده الظهر فيه اعوجاج، ويجب ان تسارع بالعرض على طبيب مختص. يمكن مع ظهور هذه الاعراض، ويا دكتور ممكن كمان اختيار الشنطه المناسبه ممكن تكون جزء من العلاج. هو للاسف الشنطه ملهاش دور، شيل احمال لا يؤثر او لا يؤدي الى اعوجاجات العمود الفقري. ودي معلومه شائعه خاطئه، لان الاعوجاج بيبقى 90% تقريبا او اكتر مش معروف سببه. عزيزتي المستمعة، إيمانا من دور البرنامج في نشر التوعية للآباء والأمهات بالتربية السليمة للأبناء، نقدم لكم انسى العيال مش تكبر عشان نستريح، دي حجة بنصبر بيها نفسينا، انما الحقيقة العيال كل ما بيكبروا في مشاكل بتنتهي ومشاكل بتبدأ. انت بتعارضني يا ولد؟ هو انت قد ايه طلع لك نفسيه عشان يجي لك فيها حلقه؟ ارجوك يا ماما احترمي مشاعر الخاصه وما تخليتيش مشاكلك مع بابا مشاكلي. كمان بقى ليكي مشاكل؟ حكايات من بيوتنا، حكايات من بيوتنا. السلام عليكم، انا ابن اختي عنده 7 سنين، بيعاني من مشكلة انه دايما بيحط ايديه في بقه وبيشيل ضوافره بسنانه، وساعات بيلجأ ايضا لضوافر رجليه بنفس الشكل. المشكلة دي خلت ايديه كلها مشوهة، ولاحظت ان يعني مامته بتتعامل معه بعصبية جديدة، فالولد بيعمل كده بعد كل مشكلة او بعد كل تعنيف او بعد كل رفض لأي حاجة بصورة فيها رفض هستيري او زعيق جامد جدا. فايه الحل علشان يتخلص من المشكلة دي؟ معاكم دكتورة إيمان النبوي، استشاري نفس الأطفال. نأكد أنه عادة قدم الأظافر لحد تشويهها هي عادة مكتسبة نتيجة سلوكياتنا ناحية أطفالنا، زي العنف الشديد أو إحساس الطفل بالقلق نتيجة إحساسه بالذنب، أو أنه الغيرة من طفل جديد جاله، وخاصة لو كان هو الطفل الوحيد فجه الطفل ده خد كل الاهتمام، لأنه من وجهة نظر الأم أنه بيحتاج رعاية أكتر، برغم أن طفلنا كمان لسه في وقتها صغير. لما بيكون عنده 3 أو 4 سنين بيبقى ما زال طفل، لكن الحقيقة الأهل مش بيبقوا واعيين للكونسبت ده أو المفهوم ده. فنيجي نقول أنه إزاي الطفل بتاعنا يبطل العادة دي، نبطل أسوأ على الطفل، نحاول نخلي فيه توازن في المعاملة ما بينه وما بين أخوه الصغير أو الطفل الجديد، كمان أن احنا ما نحسسه يحسوش بالذنب نتيجة سلوكياته اللي احنا مش مبسوطين منها، ولكن احنا نعلمه يتصرف صح ازاي علشان نقلل من العادة دي لحد ما تبقاش موجودة. ضروري تختفي كل سلوكياتنا السلبية مع اطفالنا، وضروري نحفزه ونقول له برافو عليك طول الوقت. لو جينا نلاقي مثلا في نص ساعة هو ما حطش ايده في بقه، نبتدي ان احنا نحفزه نقول له برافو عليك شاطر، وكمان نقول له يعني انه قدم الاظافر دي او تشويه ضوافره ده ممكن يخلي الناس ما تتعاملش معاه او ما يبقاش ليه اصدقاء كتير، فلازم نقول له لازم ضوافرنا تكون شكلها حلو علشان نقدر ان احنا يعني نبني علاقات سليمة مع طبعا تصرفاتنا الايجابية مع اصدقائنا. هوني اكد كمان على ضرورة وجود جدول في غرفة الطفل بيحتوي على ايام الاسبوع، ويبتدي بيوم السبت، ونقول يعني الطفل من الساعة مثلا او ما بيصحى من النوم من الساعة 8 للساعة 10 حط ايديه في بقه كم مرة، او يعني عمل قدم الاظافر رجليه او ايديه كم مرة، وبتدي ان احنا نعلم علامة بالاحمر على كل مرة او في كل مرة الطفل بيحط ايديه في بقه. هنجمع الحاجات الايجابية هو الاوقات اللي هو ما عملش فيها خالص نفس السلوك السلبي ده، نعمل له حاجة اسمها موتيفيشن او تحفيز، وده بيكون دايما من قائمة المدعمات اللي الام المفروض بتكون عارفاها عن طفلها ومحدداها. يعني ايه القائمة دي؟ انه فيها اكتر حاجة بيحبها الطفل بتليها الحاجة الاقل رغبة للطفل. يعني مثلا بيحب اول حاجة البلاي ستيشن، تاني حاجة بيحب الموبايل، تاني حاجة بيحب الشوكولت. فاول حاجة طالما بيحب البلاي ستيشن ان انا اخليه يلعب بيه شوية وقت، يعني نص ساعة ساعة، او مثلا لو بيحب الشوكولاتة اكتر حاجة فنبتدي نقول له والله ياخد قطعة من الشوكولاتة مش باكو كامل يعني، وبتدي ان احنا نقول له برافو عليك علشان انت بطلت تعمل العادة في الوقت ده، ولو كل مرة كده هتاخد طبعا موتيفيشن اعلى. نبتدي لما يبطل العادة خالص ان احنا نسحب الحافز المادي ونخليه معنوي اكتر منه مادي. المستمع، وحول أهمية تناول وجبة الإفطار استمع إلى صحي ومفيد. صباح الخير. موضوع فقرتنا النهاردة عن مدى أهمية وجبة الإفطار اللي بتعتبر أهم وجبة على مدار اليوم، لأنها بتيجي بعد حوالي من 8 إلى 10 ساعات صيام، لأننا وإحنا نايمين طبعاً ما بناكلش، فبالتالي المخزون من الجلوكوز اللازم لتشغيل جميع أعضاء جسمنا وإحنا نايمين بيكون أوشك على النفس، لأننا وإحنا نايمين الجهاز التنفسي شغال، الجهاز الدوري اللي هو عبارة عن القلب بيكون شغال، المخ شغال، جميع أجهزة أجسامنا بتكون شغالة وإحنا نايمين، فبتستمد طاقتها من الجلوكوز. الجلوكوز بتدخلها عن طريق كمية الجلايكوجين المخزنة في الكبد، بتبتدي تتفكك لجزيئات جلوكوز وتتضخ في الدم وتغذي جميع أجزاء الجسم وإحنا نايمين. فمهم إن إحنا أول ما نصحى خلال ساعتين نتناول وجبة الإفطار. مهم جدا أن وجبة الإفطار تكون وجبة صحية، يعني بتشتمل على الكربوهيدرات المتمثلة في الخبز، ويفضل طبعا الخبز البلدي، متمثلة في البديلة اللي هي الحبوب الكاملة، متمثلة أيضا أهمية وجبة الإفطار أنها تحتوي على البروتين اللازم لجميع بناء أنسجة الجسم، سواء كان هذا البروتين بروتين حيواني زي البيض أو بروتين نباتي زي الفول والعدس، يكون في مصدر للألياف والمعادن والفيتامينات، ودي طبعا متمثلة في الخضروات والفواكه. هقول لحضراتكم نماذج ناجحة لوجبات إفطار صحية. أول نموذج عندنا من 4 ل 6 معالق فول معهم طبق سلطة ورغيف عيش بلدي. تاني نموذج ممكن يكون عبارة عن طبق عدس بجبة مدمس ومع طبق سلطة أو شوية خضرة زي الخس والجرجير والبصل الأخضر المفيد واللي بيقوي المناعة مع رغيف عيش بلدي. تالت نموذج نموذج ممكن يكون قرص عج، والعج عبارة عن البيض المخفوق مع الدقيق والخضروات ومعاه رغيف عيش بلدي، بيكون وجبة صحية. رابع نموذج البطاطس المهروسة المصرية الجميلة بتاعتنا، ومتضاف لها زي الفلفل الأخضر والخضرة، وبيتم خفقهم ببعض بعد سلق البطاطس مع رغيف عيش بلدي، وجبة كلها طاقة. النموذج الخامس عندنا ممكن الطعمية، ولكن الطعمية اللي تكون صحية، يعني تكون معمولة في البيت بكمية زيت قليلة، ممكن تكون مقلية في القلاية الكهربائية أو الاير فراير. كل ما كمية الزيت كانت قليلة كانت صحية. ياريت نتجنب المقليات اللي من برة زي البطاطس المحمرة والطعمية المقلية، لأن الزيت اللي برة ده إحنا كل اللي بنشوفه بيكون لونه اسود لانه محروق وفاقد جميع خواصه الغذائيه. كتير بيسالني عن الكافيين، وناس كتيره تقول لك انا ما اعرفش اصحى الا ما اشرب كوبايه القهوه على الريق او الشاي على الريق. عايزه اقول لحضراتكم ان ده من اخطر الحاجات اللي بتقابل الجهاز الهضمي، ان احنا نشرب القهوه والشاي على الريق، لان الطعم المر للكافيين بيستفز حامض المعده فبيخليه يفرز بزياده، فمع مرور الوقت بتيجي قرحه المعده والام المعده. كذلك طعم المر للكافيين أو مادة الكافيين بالتحديد بتهيج القولون، فبلاش الكافيين القهوة والشاي على الريق. ممكن يكون معاهم سندويتش جبنة. برضو من الاختيارات الناجحة اللي نسيت أذكرها لحضراتكم طبق الجبنة القريش بالطماطم والخيار والفلفل مع العيش البلدي، من الوجبات الجميلة، لأن عندي الجبنة القريش بتتميز بارتفاع محتواها من البروتين عن غيرها من الأجبان الأخرى. الناس اللي بتقول برضو ما بقدرش أصحى أكل الصبح، بفطر على الساعة 12 واحدة الظهر. أهمية وجبة الإفطار إن إحنا نفطرها الصبح، إنها بتدينا طاقة، بتدينا تركيز، بتدينا نشاط، بتخلي المخ يتغذى، فبالتالي يبتدي يخطط ويفكر صح، خصوصا لو طالب جامعي أو طالب مازال بيدرس في المدرسة. فوجبة الإفطار مهم ناخدها الصبح. عشان نقدر نفطر الصبح يبقى لازم نتعشى وجبة خفيفة تكون قبل النوم بساعتين، تكون كوباية زبادي أو كوباية لبن أو سندويتش جبنة، ونفضلش ناكل الساعة 2 و 3 الفجر، ما هو بالتالي حضرتك مش هتقدر تفطر الصبح. إن احنا ما نكسرش من تناول المسبكات والمقليات بالليل، يبقى وجبة الإفطار العشاء الساعة، تبقى وجبة العشاء الساعة 10 بالليل، وننام بعدها بساعة أو باتنين، وكون وجبة خفيفة، بالتالي هنقدر نصحى الصبح إن احنا نتناول أكلنا. وجبة الإفطار من الوجبات المهمة، ناكل وما نكترش، وفي صحتنا ما نفرطش. كانت معكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية. والآن نستعيد الذكريات مع دراما البرنامج، ونستمع إلى اتفقتوا على إيه كمان يا حمدي في الاجتماع ده؟ اتفقنا يا سعاد على إن السكان كلهم يتعاونوا على تنظيف سطح العمارة كويس وتحويله لمكان ينفع الجميع. إزاي يعني؟ يعني يا ستي نحط فيه كراسي، وفوق الكراسي نعمل مظلة شكلها جميل، وبالشكل ده يقدروا سكان العمارة يقعدوا فيه في ليالي الصيف. الله. علشان يتمتعوا بالهواء الجميل، ويقعدوا فيه في الشتاء بالنهار علشان يتمتعوا بالشمس. والله دي حاجة حلوة فعلا يا حمدي. ايوه كويس كده يا رجال، ودلوقتي بقى ممكن تشيلوا التراب وكمان البلاط اللي انتوا كسرتوه ده وتحطوه في سطح العمار، بس المهم تطلعوا بيه بسرعه عشان ما حدش من السكان يشوفه. بسرعه. حمدي، شفت يا حمدي اللي حصل في سطح العمارة؟ حصل ايه يا سعاد؟ خير ان شاء الله. حصل شيء مزعج جدا، وما كانش حد ابدا يظن انه ممكن يحصل. ازاي يا سعاد ازاي؟ وضحي كلامك. انا مش هوضح كلامي، لكن تعال انت بنفسك واطلع معايا عشان تشوف بعينيك.